إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل قد خلقنا أطوارا، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وقد خلقكم أطوارا، أي طورا بعد طور. ويقول الله عز وجل في كتابه: ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا. ثم لتبلغوا أشدكم، أي في وقت قوتكم ونشاطكم، وهو وقت الشباب. فمرحلة الشباب أيها المسلمون بين مرحلتين، وهي مرحلة قوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. فينبغي على المرء أن يتقي الله جل وعلا في هذه المنة وفي هذه النعمة، وأن ينفقها في طاعة الله، وأن يحرص على إنفاقها واستثمارها فيما يرضي الله عز وجل وفيما ينفع به نفسه وبلده. أيها المسلمون، نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس أرشد إلى اغتنام هذه المرحلة، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. وقوله اغتنم يدل على أهميتها وعلى عظم ثمارها إذا أنفقت فيما يرضي الله عز وجل. قال: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها اغتنم شبابك قبل هرمك. فمرحلة الشباب هي مرحلة العطاء، وهي مرحلة البناء، والشباب هم قوة الوطن وعدته، وهم طاقته، وهم قلبه النابض، وهم ثرواته المتجددة، وهم حاضره المشهود، وهم مستقبله الموعود. فينبغي أيها المسلمون أن نعتني بهذه المرحلة شبابا وآباء ومعلمين، فإن أعداء الإسلام صبوا مكرهم وكيدهم على صرف شبابنا وفي السعي في انحرافهم، وأن يكونوا معاول هدم على أمتهم، وأن يكونوا معاول هدم على أمتهم. فإياي وإياكم أن نضيع هذا الخير. والعبد سيسأل عنه يوم القيامة، فقد جاء عن أبي برزة وغيره، والحديث له شواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن شبابه فيما أبلاه، عن شبابه فيما أبلاه، فيما أنفقه، فيما أعطاه، أيها المسلمون، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحث الشباب على الخير ويدفعهم وينصحهم ويربيهم، فهو القائل لابن عباس رضي الله تعالى عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات. فعلمه ورباه وغرس في قلبه عقيدة التوحيد والتوكل على الله والإيمان بالقدر خيره وشره. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع من الطائف وقال له جبريل: إن ملك الجبال يقرئك السلام، فإذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال له: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله ومن يعبد الله. فرجى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من ذريات قوم كفار قريش من يعبد الله عز وجل. وإن من الناس من يسود هذه المرحلة ويصفها بأنها مرحلة طيش، ويصفها بأنها مرحلة مراهقة، ويجعل ذلك مبررا للطيش وللسفة، ولا يسعى في إصلاح أبنائنا وبناتنا. أيها المسلمون، نبينا عليه الصلاة والسلام ربى أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسعى في تربيتهم، فكانوا أئمة في العلم وكانوا أئمة في الجهاد. علي رضي الله تعالى عنه كان من الشباب وهو أول من أسلم وقاتل في بدر وقتل صناديد قريش. أسامة ابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحبه وابن حبه أمره وكان خليقا بالإمارة وعمره 18 عاما. رضي الله عنهم أجمعين. يقول سعد ابن أبي وقاص خال رسول الله عليه الصلاة والسلام: خرجت إلى غزوة بدر وما في وجهي شعرة، وما في وجهي شعرة أبدا. أيها المسلمون، ربنا عز وجل يمدح هذه المرحلة في أهل الكهف وأصحاب الكهف فقال: إنهم كانوا فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم. فينبغي على أهل الإسلام أن يعتنوا بشبابهم وأن يسعوا في تربيتهم وإصلاحهم ما استطاعوا، فصلاح الأمة وسعادتها بصلاح أبنائها وشبابها. فعروة رحمة الله عليه كان يقول: يا أبنائي اليوم أنتم صغار قوم وغدا كبار قوم، وغدا كبار قوم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على العفاف وعلى الطهر وأن يتنزهوا عن المعاصي والذنوب رضي الله عنهم أجمعين، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. فيا أيها المعلمون، يا أيها الآباء، اتقوا الله عز وجل في أبنائكم وفي أولادكم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله تعالى عنه: أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم. فعلى كل أب أن يتقي الله في أولاده، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن اعتبر فساد الأبناء وجد عامة ذلك من تفريط الآباء، وجد عامة ذلك من تفريط الآباء. فاتق الله في أهلك وبنيك وفي أولادك، واحرص على تربيتهم ونصحهم. إن الأمة في أولها كان شبابها قادة في العلم وفي الجهاد وفي الخير والبناء، فهذا الإمام مالك رحمة الله عليه كانت تؤدبه أمه وتعلمه وترسله إلى ربيعة وتقول له: تعلم يا مالك من ربيعة، تعلم من أدبه قبل علمه. ويقول مالك رحمة الله عليه: لم أتصدر الفتوى إلا بعد أن أجازني 70 عالما من علماء المدينة، وجلس للفتيا والناس حوله يسألونه، وعمره حين ذاك في 20، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فننظر إلى شبابنا اليوم وإلى أحوال شبابنا من الذكور والإناث، أمر تضيق منه الصدور وتدمى منه القلوب وتدمع منه العيون، بين شاب يقلد أهل الغرب في مشيته وتكسره في لباسه وحلاقته، لولا لسانه العربي لقلت هذا من أفراخ اليهود أو النصارى. أين همة أولئك السابقين من سلفنا الصالح ومن الشباب الأوائل؟ ومن الشباب الأوائل، انظر إلى بعض الشباب، ما همته إلا شهوته، وما همته إلا هواه، عاكف على الشهوات، عاكف على الملذات، عاكف على ما يفسد عقله ودينه ودنياه، لا فاز بدين ولا بدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا بقي أحوال شبابنا على هذه الحال فالدمار والشنار والعار لبلدنا، فلابد أن نسعى إلى إصلاحهم وإلى حمايتهم من الشبهات والشهوات. وبين شاب قد توقد الخير في قلبه إلا أن الأفكار الرذيلة والمناهج الخطيرة المنحرفة أخذت بقلبه وعقله وقذفت به في تيارات مجرفة، نسأل الله السلامة والعافية. فعاد على وطنه بالتكفير والتدمير والتفجير، واستباح دماء المسلمين وكفرهم، وصار معول هدم على بلده ووطنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن مرحلة الشباب من أخطر المراحل ومن أعظمها، إذا لم تستثمر على الوجه الشرعي فقد تنقلب تلك الحماسات إلى طيش وأهواء، وتنقلب تلك العواطف الوقادة في قلوبهم إلى عواصف. فينبغي على الآباء والمعلمين والمصلحين أن يسعوا في إصلاح شباب هذه الأمة بالنصيحة والوعظ والتذكير والتعليم. فأول ما أرشد به نفسي وإياكم أن نسعى في تعليم شبابنا، أن نعلمهم الكتاب والسنة، أن نعلمهم الكتاب والسنة، وأن نسعى في تربيتهم على الوحيين، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعلمهم العلم الصافي النقي من البدع والأهواء والشوائب، أن ندلهم على من كان أهلا للتعليم، على علماء أهل السنة والجماعة. ولهذا قيل: من سعادة الشاب أن يوفق إلى صاحب السنة منذ نشأته، هذا من سعادته. وعلينا أن نحذر شبابنا من الجلوس بين يدي أهل الأهواء وأهل البدع الذين يفسدون قلوبهم وعقولهم ويجعلونهم بلاء على أهلهم وأوطانهم وبلدانهم. فلا ينفع الجرباء قرب صحيحة منها، ولكن الصحيحة تجربوا. فاحرصوا على أبنائكم وأن تدفعوا بهم إلى العلماء الربانيين المتمسكين بالكتاب والسنة وإلى طلبة العلم المزكين، وأن تجنبوا أولادكم العلوم الضارة التي تفسد عقولهم وتفسد قلوبهم. أحرصوا أيها الأباء على تعليم أبنائكم القرآن وعلى دفعهم إلى حلق القرآن، إلى هذه الحلق التي تزكو بها النفوس وتطهر بها القلوب فقد كان السلف رحمهم الله بعضهم يكره ولده على تعلم القرآن، وكما قال الحسن وقتادة: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فادفع بولدك إلى حلق القرآن حتى تستقيم نفسه ويصلح عقله ويستنير قلبه ويكون عونا على نفع بلده وأهله. وألا يكون عضوا نسأل الله ساما يجلب عليك وعلى بلده الشر والبلاء. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يحث شباب أهل الإسلام على تعلم القرآن، فلما بعث أولئك السبعين يقول أنس رضي الله تعالى عنه وكانوا من شباب الأنصار، وكانوا من شباب الأنصار لما قتل أولئك السبعون وهم القراء، فكانوا من شباب الأنصار. أيها الآباء، أيها المعلمون، علينا كذلك أن نسعى في إصلاح أخلاقهم وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة وعلى تزكية نفوسهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول عائشة فيه وكان خلقه القرآن بالتأديب والتعليم. فوأسفاه على بعض المدارس التي تعلم أبناءنا التمثيل وتعلمهم الرقص وتعلم بناتنا المسرحيات والتمثيليات التي والله الذي لا إله غيره ما تأتي إلا بالرذيلة، ولا توقد في قلوب شبابنا إلا نار الشر والعياذ بالله والميل إلى الشهوات. بل علينا أن نسعى في إصلاحهم وتربيتهم وغرس الفضائل في قلوبهم. يقول ابن مسعود عودوا أولادكم الخير فإن الخير عادة، عودوا أولادكم الخير فإن الخير عادة. ويا أيها الأب إياك أن تفتر، بل عليك أن تسعى ليلا ونهارا في إصلاحهم، ليلا ونهارا في إصلاحهم ونصحهم، فهم أمانة في عنقك، فهم أمانة في عنقك. ونرجو من الله ثم من أبناء إذا صلحوا أن ينفعوا بلادهم وأن يقوموا بتطويرها وإنشائها، وأن يقوموا بتطويرها وإنشائها. أما إذا فسدت عقول أبنائنا وصاروا مدمنين للخمور والمخدرات وصاروا متعطلين عن العلم والعمل، ماذا سنستفيد منهم؟ ستمتلئ منهم السجون، وسيكونون وبالا علينا، وبالا علينا. فأوصي نفسي وآبائي وإخواني جميعا أن نسعى جميعا في هذا الأمر العظيم. وأخطر ما يكون على شبابنا هذه القنوات، كذلك وسائل التواصل التي انتشرت في هذا الزمان، فصارت صيدا لشبابنا من أهل الشبهات، من أهل التكفير. فكم من شاب وشابة انحرفوا عن طريق السنة وعن طريق الحق إلى طرق الغواية والضلالة، إلى الدخول في مناهج الخوارج والحزبيين المارقين المفسدين بسبب هذه القنوات وبسبب هذه الوسائل. فاحذر أيها الأب وتفقد أحوالهم، وتفقد من يراسلون، وتفقد من يراسلون، فإن شرر هذه الوسائل عظيم وبين وواضح لكل ذي عقل ولكل ذي لب. وكم من شاب انحرف من دين الإسلام إلى التنصير، إلى دين النصارى المبدل المغير، أو إلى الإلحاد بسبب الدخول إلى هذه المواقع الفاسدة وإلى هذه المواقع المظلمة التي تدعو إلى الإلحاد وتدعو إلى التنصير وتدعو إلى الرذيلة وتدعو إلى الفحش والعهر. نسأل الله السلامة والعافية. فشر هذه الوسائل عظيم، وشرها أعظم وأعظم وأعظم من خيرها. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرورها. أيها الآباء الكرام، احرصوا على أبنائكم وعلى شبابكم، احرصوا عليهم واحرصوا على من يعاشرون ومن يخالطون. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فانظر إلى ولدك من يعاشر، من يخالط، من يماشي. فالصاحب ساحب كما قيل، فاتق الله عز وجل واحرص عليه وجنبه الأشرار، وعليك أن تدفع به إلى الأخيار، إلى الصالحين، يعاشرهم ويخالطهم فيستفيد من نصحهم ومن أخلاقهم ومن سمتهم ودلهم. أيها المسلمون، حرب أهل الكفر من اليهود والنصارى والزنادقة والرافضة على أهل الحق والسنة عظيمة، حرب لا تتوقف، فهم يحاربوننا ليلا ونهارا سرا وإعلانا، ونحن في غفلة، ونحن في غفلة، ونحن في غفلة عن هؤلاء المحاربين وعن هؤلاء الشياطين. فالواجب على أهل الإسلام أن يعودوا إلى دينهم، وأن يعودوا ويتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشبابنا إذا تعلموا في علوم الدين والدنيا كانوا من أهل البناء، وكانوا لبنة صالحة في هذا الوطن، دافعوا عنه وحموا عن حياضه كل شر. وخير مثال لما قام هؤلاء الخوارج بالهجوم على مدينتنا، من صد شرهم ومن قام في وجوههم إلا هؤلاء الشباب، نحسبهم والله حسيبهم، ما يريدون بذلك دنيا وما يريدون بذلك مطمعا سياسيا، إنما قاموا غيرة على دين الله بعد أن ذكروا ونصحوا وبين لهم فضل الجهاد وقتال هؤلاء الخوارج، فهبوا ووضعوا أرواحهم في أكفهم وقدموا أرواحهم وأشلاءهم ودماءهم في سبيل حماية هذا الدين وحماية أوطانهم وأعراضهم. فهؤلاء الشباب لهم الفضل بعد الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه أن يرحم من مات منهم، وأن يعافي من كان جريحا ومريضا، وأن يثبت أقدامهم. الله الله في شبابنا أيها الأباء، أيها المعلمون، لكم دور عظيم في مدارسكم وفي هذه المدارس، اتقوا الله في أبنائنا، اتقوا الله في بناتنا، علموهم هذا الدين السمح، دين الإسلام، دين البناء، دين الرحمة، دين الخير، لا كما يقول أعداؤه أنه دين الإرهاب ودين التفجير ودين التدمير ودين الفشل. حاشا وكلا، ديننا قائم ما قامت الدنيا وما عليها، دين صالح لكل زمان ومكان، دين به تحفظ الدماء وتصان الأعراض، دين يقام به العدل، يقام به العدل وترد به المظالم ويردع الظالم وترد الحقوق إلى المظلوم، دين تؤمن به السبل، دين فيه الاقتصاد، فيه السياسة الشرعية، فيه الاجتماع، فيه كل خير. فعودا عودا إلى هذا الدين وتمسكا به تعلما وتفقها ودعوة وعملا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا، اللهم خذ بنواصي شبابنا للخير يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا الحق يا رب العالمين، اللهم ألف بين القلوب، اللهم ألف بين القلوب يا رب العالمين. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وترحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اكسر شوكتهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين، اللهم سدد رميهم وثبت قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أخلص نياتهم، اللهم أخلص نياتهم. اللهم عليك بالخوارج ومن أعانهم أو تستر عليهم أو دعمهم، فنسألك يا رب العالمين أن تهتك ستره وأن تفضحه يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.